السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: فإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه تغيرا فاحشا بحيث لا يسمى ماء مطلقا بمخالط طاهر يستغني الماء عنه لم تصح الطهارة به. يعني هذا الذي يسمى ماء طاهرا غير مطهر، تغير طعمه أحد أوصافه الثلاثة: تغيرا فاحشا يعني كثيرا ظاهرا، حيث إذا واحد نظر إليه لا يقول هذا ماء، يقول هذا ماء زهر، هذا ماء ورد، هذا خل مثلا كذا، يعني لا يطلق اسم الماء دون قيد. مخالط طاهر مثل ايش؟ قال يستغني عنه الماء، أليس مما يكون في الماء عادة، مثل ماء زهر بورد مثلا كذا، يعني رمان أي شيء آخر ليس، يعني لا يكون في الأصل في الماء. وأما ما يكون فيه عادة كالطحلب والتراب وما يكون في مقره وممره فلا يضر. لماذا؟ لأن هذا لا يستغني عنه الماء غالبا، فلا يضر مخالطته له ولو كان كثيرا. ماء يعني أحيانا يظهر كأنه ليس بماء لكن هو ماء. قال: لم تصح الطهارة به لأنه خرج عن وصفه ماء مطلقا الذي بينت الآيات والأحاديث أنه مطهر، كما سبق معنا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم. قال: والتغير التقديري كالتغير الحسي، فلو وقع فيه ماء ورد لا رائحة له قدر مخالفا له بأوسط الصفات. يعني عندنا ماء ورد هو لطول الزمان ذهبت رائحته، فهذا إذا وقع في الماء لا يغير ريحه ولا يغير لونه، لكن نحن متأكدون أن هذا ماء ورد، ماء زهر مثلا، عصير عنب كذا، يعني أي شيء آخر ذهب وصفه، فنقدره بمخالفين وسط، أي تقدر فيما لو وقع فيه ما يخالفه من المائعات كعصير الرمان مثلا، من قدر أنه هذه الكمية التي وقعت في هذا الماء مثلا كأس صغير لو كانت بطبيعتها فيها لونها فيها طعمها فيها ريحها تغيره إذن يعتبر إيش؟ قد تغير. إذا قدرنا أنها لا تغيره فلا يعتبر قد تغير بقدر ما خالطه من الطاهرات، فهل تتغير أوصافه أو لا؟ ولا يضر تغير يسير لا يمنع اسم الماء. يعني عم نعطيك ماء في حاطينه، لكن نعطيك ماء زهر أحيانا ساوها الناس، استطعم أنت بطعمة ماء زهر أو ريحة، لكن يعني لا يغير اسم الماء. لأول وهلة تقول هذا ماء، تغير يسير. ولا يضر تغير بمكث وتراب وطحلب، لا يضر تغير بمكث، يعني هذا الماء وضعناه في الإناء مع فترة طويلة وجدنا رائحته تغيرت لكن ما وقع فيه شيء فلا يضر. طحلب قال نبت أخضر يحصل في الماء ويعلوه غالبا، تراب ممر مقره وممره تراب في الغالب. نعم. وما في مقره وممره، أي ما يكون في مجرى الماء وموضع استقراره مما هو من جنس الأرض، رمل بحص كذا، أي شيء من جنس الأرض خالط الماء فلو تغير الماء لا يضر طبعا، لكن صار يعني لا يزال يسمى ماء. إذا جميت صار طين طبعا ما بشي الحال. قال ولا بمجاور كعود ودهن. وضعنا عود مثلا سواك في الماء يصير نوع من التغير، لكن هذا التغير مجاور بسبب المجاورة وليس بسبب الاختلاط، ما اختلط عود كما هو. دهن وقع في الماء بيجمد، لكن يعني الماء بتغير بعض الشيء، نعم، لكن لا يخالط ذرات هذا الشيء الماء. تفضل. لا نفس الشيء، مجاورة نفس الشيء، مجاور يعني وضعت سواك في الماء، مو هذه اللي قال عنه في تنوير المسالك؟ لا ما في مشكلة، ما بيأثر. عين مجاورة، شيء مجاور، تأنيث وتذكير ما في مشكلة. تفضل. لو فرضنا العود الذي لا الدهن الذي يتطيب به هذا يختلط، هذا يختلط، أما دهن ضيعنا الدهن حطيناه بالماء شو بصير؟ بيجمد، فلا يختلط به. نعم. قال لأن ذراته لا تختلط بالماء، وإنما يحصل التغير بسبب تروحه من ريحة، يعني كما لو كانت جيفة على الشط، إذا في جيفة ولو على بعد 50 متر 100 متر تلاقي الماء ريحته إيش؟ في رائحة، في شيء، لكن يعني بسبب الرياح. فإن الماء يستروح منها رائحتها فلا يضر. قال ولا بملح مائي، إذا اختلط بملح مائي لو تغير لا يضر، لأن منشأه من الماء. طبعا قوله مائي معنى ذلك لو كان ملحا صخريا يضر، ملح صخري ملح جبلي يضر، كله يعني يلاحظ فيه ايش؟ يريد الله بكم اليسر، يعني لان في الغالب هذه الاشياء يصعب الاحتراز منها. ولا بورق تناثر من الشجر، نزل عليه ورق كتير ربما يتغير بعض الشيء، لكن تناثر من الشجر. اما نحن لو جينا والقينا هذا الورق في الماء يؤثر، لأنه يصعب الاحتراز منه. أما لو طرح فيه وغيره يضر، لأنه يستغني عن ذلك، ما في ضرورة، لماذا تأتي بهذا الورق وتلقيه في الماء؟ أما تناثر بسبب الرياح كذا، وقع أيام الخريف مثلا يقع ورق الشجر كثيرا في الماء، كان في الماء مجازا ومع الأيام زالت هذه المجازة. إذا الماء قليل لا يبقى نجسا، إذا الماء قليل يبقى نجسا، لكن لو كان ماء كثيرا وتغير بالنجاسة ثم زال التغير بعد حين يصح استعماله. قال فصل في الماء المكروه، ماء مكروه يعني ليس ممنوعا، يكره شديد السخونة وشديد البرودة، لأن شدة سخونته أو برودته تحول دون إسباغ الطهارة وكمالها. بارد بيبقى متزرزع، سخن كذلك نفس الشيء يعني. والمشمس في جهة حارة في إناء منطبع في بدن ثوب، نعم، وتزول الكراهة بالتبريد. في بدن ثوب، هي كأنه فيها نقص كلمي، في بدن لا ثوب لازم تكون، الراجعة إن شاء الله. هذه مسألة يذكرها يعني الفقهاء، أنه ماء مشمس، وضعنا ماء في الشمس وإناء منطبع، يعني إيش أصله، نحاس أو حديد بالطرق طبع سوق النحاسين، ما بعرف شو صار فيه الآن، ساعته موجود. إيه كان قديما في أسواق كتير نحاسين، طروب طروب يمتد. إيه وفي منطقة حارة، في منطقة في بلد حار، يعني في بلادنا لا ينطبق هذا الكلام. وإذا استعمله في الثوب وحال السخونة أيضا، وحال السخونة زي قال وتزول الكراهة بالتبريد. كلمة منطبع أي مد بالطرق كالنحاس والحديد، لما قيل من أن الشمس تفصل منه في الماء شيئا يسبب البرص إذا لاقى البدن. قال ورجح النووي رحمه الله تعالى في المجموع شرح المهذب عدم الكراهة، يعني هو ورد بعض الروايات أنه يورث البرص لكنها ليست ثابتة، قضية تحتاج إلى يعني رأي طبي تحليلي إنه هل صحيح هذا يسبب البرص. إذا يعني البحث التجريبي المخبري أثبت ذلك بنقول والله يعني الفقهاء كانوا فهمانين. طبعا إذا ما أثبت ذلك ما بنقول ما كانوا فهمانين، فهمانين على أي حال، لكن إيش هكذا يعني توقعوا. لذلك يعني كثيرون رجحوا أنه لا يكره، ليس لا يضر. قال فصل في الماء المستعمل، استعملنا الماء في وضوء أو في غسل، يعني استعملناه في إزالة، في رفع حدث، استعمل الماء في رفع حدث أو في إزالة النجس. قال لا تصح الطهارة بالماء المستعمل القليل في رفع الحدث وإزالة النجس. الماء القليل أي الذي هو دون القلتين اللتين سيأتي بيانهما. عند الشافعية الفارق بين الكثرة والقلة القلتان، بين الكثرة والقلة، ما أقل من قلتين فهذا ماء قليل، قلتين فأكثر ماء كثير، لما سيأتي معنا في حديث. قال والمراد بالمستعمل ما استعمل في رفع حدث أصغر، وهو ما يوجب الوضوء، الحدث الأصغر هو الذي يوجب الوضوء، أو أكبر وهو ما يوجب الغسل على ما سيأتي، وهو طاهر، يعني هذا الماء توضأ وجمع الماء في إناء طاهر، هذا الماء ممكن يشربه، ممكن يستعمل الطبخ، ما في مانع، يعني حسب يعني النفس. إنما لا يصح أن يرفع به حدثا أو أن يزيل به نجسا، يعني ماء طاهر غير مطاهر، طاهر غير مطاهر. وهو طاهر أي يجوز شربه واستعماله في غير الطهارة، ولكنه غير مطهر كما ذكر. ودليل كون المستعمل طاهرا ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، يعني مغمى عليه، فتوضأ وصب علي من وضوئه. توضأ النبي عليه الصلاة والسلام وجمع الماء الذي توضأ به وصبوا عليه فصحي، ولو كان غير طاهر لم يصبه عليه. لو كان هذا الماء المستعمل في رفع حدث نعم غير طاهر، النبي عليه الصلاة والسلام لا يصبه عليه، التلوث بالنجاسة ممنوع. قال لا أعقل أي في الحديث أخرجه البخاري، لا أعقل قال في حالة غيبوبة من شدة المرض، فصب علي من وضوئه الماء الذي توضأ به. إذن هذا دليل على أنه طاهر. ودليل كونه غير مطهر لا يصح استعماله في الطهارة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، ماء غير جاري، إيه نعم إجا إيش اغتسل فيه، فلماذا نهي يعني عن الاغتسال فيه؟ لأنه في هذه الحالة مجرد ما نزل فيه يزول الحدث عن القسم الذي لامس الماء، فصار الماء مستعملا، فلا يكفي لتطهير باقي ايش البدن. اما هو لو انغمس بكامله، انغمس بكامله نعم، ونوى رفع الحدث بعد ما انغمس يرتفع عنه الحدث وضوء او غسل، خرج لكن الماء صار مستعملا. فقالوا يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا، يصب يعني بياخذ شيء بيصب. حديث أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. قال أفاد الحديث أن الاغتسال في الماء يخرجه عن طهوريته، وإلا لم ينهى عنه. لو كان يبقى الماء الذي اغتسل فيه الجنب يبقى طاهرا لا ينهى عنه، فاغتساله فيه يعني أتلفه، أخرجه عن طهوريته، فالأولى أن لا يفعل. ممكن يكون ماء دون قلتين، لكن يعني بيمشي يكفي للاغتسال مرتين ثلاث مرات مثلا، فكون غمس فيه فخرج عن الطهورية، وهو محمول على الماء القليل. وحكم الوضوء في هذا حكم الغسل، لأن المعنى فيهما واحد وهو رفع الحدث. إذا ما استعمل في رفع حدث وجمع هذا الماء، فهذا الماء إيش لا يتوضأ به، لا يتطهر به. ويمكن أن يستدل لهذا أيضا بأن الصحابة رضي الله عنهم حتى بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، رغم قلة الماء عندهم ما كانوا يجمعون الماء الذي يتوضؤون به أو يغتسلون به، فلو كان يصلح للتطهير مرة ثانية كانوا يجمعونه، ما يعني بتعبوا أنفسهم يروحوا يبحثوا عن الماء هنا وهناك، ما كانوا يجمعونه. ودل أيضا على كونه طاهرا، غير الحديث الذي ذكرنا، أنهم ما كانوا يحترزون من أن يصيب بدنهم أو ثيابهم، أنهم يتوضأ ما يحترز انه الماء المستعمل ما يصيب بدنه ما يصيب ايش ثوبه، لو كان نجسا كانوا ايش يحترزون من ذلك، فدل ايضا على انه طاهر. تفضل. والوضوء للمعيون. نعم. والوضوء للمعيون كمان. الوضوء للمعيون. ايه الوضوء للمعيون يعني هو المهم هنا ان يرفع به حدث، اما اذا ما رفع به حدث لا يصبح مستعملا، استعمل لرفع الحدث هو الذي يصبح مستعملا. بعد المعيون يعني نطلب من الذي عانه أن يغتسل، فهل هو عليه حدث؟ إذا ما عليه حدث ما بيضر، يعني أصدق من حيث الدليل على طهارته أنه منصب عليه، إيه يعني وارد. نعم. يغتسل. نعم. ضروري سيدي غسل الجنابة؟ نعم. ضروري غسل الجنابة؟ لا لا لا. قال فلو أدخل المتوضئ يده في الماء القليل بعد غسل وجهه غير ناول للاغتراف صار الماء الباقي مستعملا، هو نوى الوضوء عند غسل الوجه، غسل وجهه أول مرة زال الحدث عن وجهه، هو ناوي إيش يكرر يثلث، أخذ الماء بيده لا يضر. لماذا؟ لأن إيش يده غير متهيئة الآن لزوال الحدث عنها، طالما يريد أن يثلث الغسل. غسل وجهه المرة الثانية والثالثة، الآن يده مهيئة لأن يزول عنها الحدث بمجرد أن يلامسها الماء، وضع يده في الماء صار هذا الماء مستعملا لأنه زال الحدث عن يده، لذلك ينوي الاغتراف. الأولى إيش هنا؟ أن ينوي الاغتراف أو أن يصب الماء على يده. والآن الحنفيات يعني كتر خيرهم إياه، وهو يصب على نفسه أو على جسده قطرات الماء الذي تقطر على الإناء. إيه إذا كانت هذه القطرات كثيرة بحيث لو قدرناها بمخالف وسط كما سبق معنا، لو قدرناها بمخالف وسط يعني مثل عصير رمان عصير بردان كذا، هالكمية تغير الماء الذي وقع فيه، تغير صار طاهر غير مطهر. أما إذا رشاش يسير لا يؤثر، وذلك الأولى أن يحتاط بحيث يعني يبعد الإناء إذا كان يغتسل من إناء، يبعد هذا الإناء عن موضع اغتساله حتى إذا تقاطر شيء من الماء يعني بعد الاغتسال هو صب على بدنه صب على إيده، لأن إيده بتنقط ماء، فالأولى إيش يعني يكون الإناء بعيد بحيث ما يعني يسقط. أما إذا شيء قليل لا يغيره، لا يغيره لو قدرناه بمخالف الوسط كما سبق معنا لا يضر. قال صار الماء مستعملا لزوال الحدث عما لامس الماء من يده، فلا يصح استعماله في رفع الحدث عن غير ذلك الموضع، فإذا اغترف غرفة بيده جاز له استعمالها في تطهير ما سواها من ساعده. يعني هالطاسة الوعاء إذا حط إيده والآن غسل وجهه، الآن بده يغسل إيديه أخذ، فالآن هذا يعني ظهر كفه زال عنه الحدث، فشو صار الماء؟ استعمل. أما الماء الذي في يده فيمكن أن يغسل به باقي يده، يمكن أن يغسل به باقي يده، لأن الماء ما زال على العضو لا يسمى مستعملا، ما زال الماء على العضو لا يسمى مستعملا. متى يكون مستعملا؟ حين ينفصل، حين ينفصل. لو كان بمجرد ما صار على العضو بصير مستعمل مصيبة، كيف بدنا نتابع الوضوء مثلا؟ واضح الكلام؟ تفضل. أليس يطهر كفيه قبل أن يعني عندما يغترف يأخذ ماء ليغسل؟ إيه أحسن، هذا أحسن. يعني هو بيأخذ بشيء بوعاء كذا أو بميل الوعاء، بيأخذ شيء على كفه نعم وبيصبه، هذا كفه الآن طهر يعني، أو بيغسل بصب على التنتين لأنه لا يشترط الترتيب، بيغسل كفين ما في مانع. ليست النية بس للكفين فقط، يعني أن يأخذ مباشرة من، هو النية عن غسل الوجه، لما غسل لما نوى عند غسل وجهه صارت أعضاء الوضوء كلها جاهزة لأن يزول عنها الحدث ماشي. لكن في ترتيب، أخذ الماء أولا أو أخذ الماء، لأن لما يغسل وجهه نوى أخذ الماء صبه على وجهه، ما صار الماء مستعمل على إيديه. ليه؟ لأنه غسل الوجه أولا، غسل وجهه المرة الأولى والثانية والثالثة، الآن إيديه شو صاروا؟ جاهزات لأن يزول عنها الحدث. مجرد ما غمس يده في الإناء شو صار؟ الماء هذا مستعمل. الماء الذي أخذه بيده يمكن أن يغسل به باقي يده، فهو حتى لا يقع في هذه الورطة ينوي الاغتراف، أو يصب على يديه، يصب على يديه الماء على يديه قبل أن يغمسهما في الإناء، يمشي الحال أيضا. نعم تفضل. أي قلنا ينوي الاغتراف، يعني لو كان نية الاغتراف لا يجعله مستعملا. إيه؟ لكن نية الاغتراف غسل اليد ليس غسل الوجه. هو نية الاغتراف متى يحتاج إليها؟ يحتاج إليها بعدما غسل وجهه، يعني لما قبل أن يغسل وجهه غمس يديه بالماء وأخذ هيك بكفيه الماء ماشي؟ هل هذا الماء الذي في كفيه مستعمل؟ لا. الماء الذي في الإناء صار مستعملا؟ لا. ليه؟ رغم أنه نوى الوضوء، لأن الترتيب واجب، فلا يزول الحدث عن الكفين قبل أن يزول عن الوجه. بعد ما غسل وجهه إذا كان نوى أن يثلث أيضا بيغمس مرة ثانية وثالثة ما بيأثر، نوى أنه يكتفي بغسلة واحدة؟ لا. فالآلة ما بده يغسل يديه هنا بده ينوي الاغتراف، هنا ينوي الاغتراف، لو نوى الاغتراف عند الاغتراف لغسل الوجه وبقي مستحضرا للنية لا يضر، يمشي الحال. شو قل لي؟ طيب، لذلك ماذا قال؟ أدخل المتوضئ يده في الماء القليل بعد غسل وجهه غير ناوي للاغتراف. إذا كان ناوي للاغتراف فلا يضر، صار الماء الباقي مستعملا. قال فإذا اغترف غرفة بيده جاز له استعمالها في تطهير ما سواها من ساعده، لأن الماء لا يصبح مستعملا إلا بعد انفصاله عن العضو. ولو نوى الاغتراف قبل إدخال يده الماء لا يصير مستعملا. نوى الاغتراف، إذن الآن هو يستعمل يده كآلة، وتكون اليد كالآلة في هذه الحالة. إذن الأولى إيش؟ إما أن ينوي الاغتراف إذا كان يغترف من إناء مو عم يغسل من حنفية، من توضع من حنفية ما في إشكال. أي نعم. أو إيش ينوي؟ إما ينوي الاغتراف أو يغسل يديه قبل أن يغمسهما في الإناء. تفضل. على ما اعتبرت اليد الكف كآلة. نعم. فإذا إن يعني عندما ينوي الاغتراف يأخذ شيئا من الماء لينظف يديه قبل وجهه. قال ما إنه هذه آلة. لا، قبل وجهه ما بيمشي الحال، لأنه في ترتيب بالوضوء. بعدين هذا بيصير كامل بعد ما يفوز. خليك معي الآن. لما أخذ نوى الاغتراف وأخذ ماء وغسل كفيه، هل زال الحدث عن كفيه؟ ماذا؟ طهورتا؟ لا، ما طهورتا، ما طهورتا، طهارة آلة. آلة طهرة بالأصل، الآلة ليس عليها نجاسة، ليس عليها نجاسة، عليها حدث. الحدث عن اليدين متى يرتفع؟ إذا غسلهما بعد غسل الوجه. قبل غسل الوجه لا يرتفع عنهما الحدث، فلا يعني ينفعه إيش أن يأخذ ينوي الاغتراف ويأخذ الماء ويغسل إليه وبعدين يأخذ يغسل وجهه، فما طهرت يده، ما طهرت يده. لماذا؟ لوجود الترتيب، لوجود الترتيب. قال والمستعمل في طهر مسنون كالغسلة الثانية والثالثة تصح الطهارة به. لماذا؟ لم يرفع به حدثا. لو فرضنا هو غسل وجهه المرة الأولى، إجا أخذ الماء وغسل الوجه المرة الثانية بس خلى الماء إيش ينزل على وعاء، والمرة الثالثة ينزل على وعاء، هذا الماء إيش طاهر ومطهر، مطهر لأنه لم يرفع به حدثا. كالغسلة الثانية والثالثة، المستعمل في طهر مسنون كالغسلة الثانية والثالثة تصح الطهارة به. كما أيضا لو جدد وضوءه، هو متوضئ ما أحدث، حب يجدد وضوءه، توضأ هيك، هذا الماء لا يكون مستعملا. غسل الجمعة ما في عليه لا وضوء ولا جنابة، هو متوضئ وليس عليه جنابة، وبتسأل غسل الجمعة، الماء الذي استعمله لا يكون مستعملا. تفضل. ها؟ غسل الفواكه ما بيضر، لأن الفواكه غير محدثة. ما عليها حدث. بتوضأ ايه؟ ما في شيء. طاهر. يكون يعني قد يكون غير نظيف، بحث آخر. لكنه طاهر أم لا؟ إلا إذا تغير فواكه عليها يعني شغلات أو ساخ كثير كذا، ما أحس آخر. نعم. جمع الماء المستعمل حتى صار قلتين فأكثر، بس كن طولوا بالكم هلأ الكتاب من أوله يعني ماشي الحال. نعم. قبل أن يغسل أي جزء من بدنه ينوي الاغتراف، لأنه الغسل مجرد ما لمست ايده الماء، الان لمست ايده الماء ونوى الغسل، نوى الغسل ماشي قبل ان يقترف الماء، فمجرد ما لمست ايده الماء زال الحدث عن يده. شو صار الماء؟ استعمل. لذلك ينوي الاغتراف قبل ان يقترف، قبل ان يقترف، او يقترف ولا ينوي الغسل، لا ينوي الغسل الا بعد ان يأخذ شيئا من الماء فيغسل، بعد ما أخذ شيء من الماء بينوي الغسل وبيغسل إليه. انتبهت معي؟ أخذ شيئا من الماء، ما نوى رفع الجناب ولا نوى الاغتراف، أخذ شيء من الماء، الآن نوى رفع الجنابة وغسل يديه، شو صار بقى؟ اليدين راح عنهم الحدث. الآن إذا أخذ صار يصب ما في من. طيب، قال: فصل في الماء النجس ونحوه. ينجس الماء القليل وغيره من المائعات بملاقات النجاسة. الماء القليل وغيره ولو كان كثيرا، يعني وغيره من المائعات ولو كان كثيرا، نعم، بملاقات النجاسة. دل على ذلك ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلات من الأرض، أرض صحراء يعني، وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي لفظ لأبي داود: فإنه لا ينجس، يعني كلمة لم يحمل الخبث لا يتأثر، لا يتأثر بالنجس، كأنه ما وقع فيه شيء، هي معنى لم يحمل الخبث، كأنه لم يقع فيه شيء. والرواية الأخرى أوضحت: فإنه لا ينجس. حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم، قال: ومفهوم الحديث، قال: إذا بلغ الماء قلتين، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. كررنا أنه عند الأصوليين هناك عبارة النص ودلالة النص، منطوق النص ومفهوم النص. عبارة النص أن الماء إذا كان قلتين لا ينجس، دلالته مفهومه إذا كان دون قلتين ينجس. قال: ومفهوم الحديث، هذا معنى كلمة مفهوم، مفهوم الحديث يعني خلاف عبارة النص، أنه إذا كان أقل من قلتين ينجس ولو لم يتغير. ودل على هذا المفهوم أيضا أحيانا مفهوم يؤيده منطوق، ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. ويعني كانوا قديما يعني غالبا لا يلبسون السراويل، لا يلبسون السراويل، وفي نفس الوقت غالبا ما يستنجون بالأحجار، يستجمرون بالأحجار، فمعنى ذلك أن أثر النجاسة موجود على المخرج، على حشفة الذكر أو على مخرج الدبر، فربما هو نائم يتعرق فتقع يده على موضع النجاسة، فما الحكم؟ تتنجس يده. طبعا هنا احتمال، مظنة، مظنة، والقاعدة عرفناها ما هي: تقام المظنة مقام المئنة. نحن قرينا كتاب كامل بالفقه، كتابين وكذا، بدنا تقام المظنة مقام المئنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ فإنه لا يدري أين باتت يده، يعني لعله لامس إيش؟ موضع الاستجمار وقد تعرق. فقد نهى المستيقظ من نومه عن الغمس خشية تلوث يده بالنجاسة غير المرئية. ما هي مرئية؟ ومعلوم أن النجاسة غير المرئية لا تغير الماء، فلولا أنها تنجسه بمجرد الملاقاة لم ينهه عن ذلك. إذن عم يقول له إيش؟ غسل إيدك قبل ما تغسل، ليه؟ لاحتمال أن تكون متنجسة فيتنجس الماء، مع أنه ليس هناك نجاسة عينية يعني حتى تغير الماء. إذن دل على أن الماء القليل ينجس ولو لم يتغير، بمجرد ملاقاة النجاسة يتغير. وغير الماء من المائعات ينجس بملاقاة النجاسة ولو كان كثيرا لضعفه عن دفعها. الماء فيه قوة إيش؟ التطهير، ولذلك إذا كان قليلا لا يتأثر بالنجاسة إذا لم تغيره. أما المائعات الأخرى ليست بهذا المستوى، ومع ملاحظة إيش إمكان الاحتراز وعدم الاحتراز. واحد عنده تنكت زيت خبيها، ما يحطها بيعرضها للنجاسة للكذا. أما تنكت مي ممكن يعني ينحقها، حاطينها مشان يعني يتوضأوا منها كذا، ممكن يعني. بخلاف الماء لما فيه من قوة الدفع. قال ويستثنى من ذلك مسائل لا يحكم فيها بنجاسة الماء القليل بسبب ملاقاته للنجاسة. ماء قليل ولاقى إيش نجاسة، فلكن هذه النجاسة معفو عنها. ما لا يدركه الطرف، أي النجس القليل الذي لا يرى بالعين المجردة. يعني في إناء هو عم يبول على طرف، نعم، فربما إيش ينعكس يرجع هذا الشيء من البول، لكن إذا بحالة عادية ما في شمس ما بيبين بالعين المجردة، ما ربما بيحس على أثر، لكن لا يظهر شيء قليل، الشمس بيبين، فهذا لا يؤثر. لصعوبة الاحتراز عنه، لصعوبة الاحتراز عنه. وميتة لا دم لها سائل، ذبابة، بق، تعرفوا البق؟ احنا بنعرفه كثير لأنه كان أيام زمان، هلا ما في. في هلا بعض الاماكن نسأل الله تعالى السلامة. اي نعم، الحمد لله، الله تعالى يلهمنا شكر النعم. كان البراغيث والبق والذباب، اي نعم، والحشرات في البيوت كانت قليلة، خاصة البيوت العربية اللي كانت من اللبن والطين، اي نعم، ولحتى بالشهر يتغسلوا مرة، يروحوا على الحمام، حمام السوق. هنا إلا إن غيرت، إلا إن غيرت نجس ما لا يترك الطرف. قال إن نجس القليل الذي لا يرى بالعين المجردة. وميتة لا دم لها سائل، أي ليس لها دم ذاتي فيها، كالذباب والبعوض ونحوها. لا ما فيها دم، لذلك ما بتزوق، لذلك ما بتزوق. ما قال الناس إذا واحد يعني هيك تنح شوي شو بيقولوا عنه؟ بيقولوا ما في دم. ما هي ما في دم أخي محاكي، ما في دم. فأصل هذا التشبيه، أنا أقول كلمة ما في دم تشبيه بالذباب، لأنه بتكشلها بترد ترجع، بتكشلها بترد ترجع، الناموسة بتقرصك، يعني بتضرب حالك أحيانا، بتكون طارد، بتفز بتلاقيها على الحيط، بتضربها بتكون طارد. قال لي مرة واحد من إخواننا هيك يعني شخصية، قال لي سبحان الله امبارح شو ضحكت على حالي، ساعتين في نوع بيسموه إيش صغير هيك، شو بيسموه سكيت، إيه نعم سكيت، مهم يعني صغير كتير. قال لي وحدة بالغرفة بقيت ساعتين، قال لي بقيت ساعتين وما حسنت. يعني هون بقالي العظم الإلهية، وإن يسبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. قال كالذباب والبعوض ونحوية، لعموم البلوى بسقوطه وصعوبة صون الماء عنها عادة. دل على ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، وفي رواية وإنه يتقي بالجناح الذي فيه الداء. نعم نفس الشيء، نفس الشيء، إذا لقيت صرصور تنكت الزيت ما في مشكلة. كنا مرة عاملين يعني رحلة للشباب، كنا بجامعة الغواص عندنا طلاب نعمل له الرحلات. اي نعم، نطلع لعندهم بالاسبوع يوم بقى يركزوا الطبخة الراكزة لما اطلع انا، وغالبا مشان انا اتولى طبخة، يعني حكي بيني وبينكم. فعملنا له نفريكي طنجرة حلة يعني كبيرة. اي نعم، الخطأ كان انه اخذنا الكيس تبع الفريكات وكتيناهن وين بهالحلة، وبعد ما سويت الفريكة ولحم وكذا قلب، اي نعم، جينا بدنا نسكب 3 صراصير، 3 صراصير بقى انا واربعة خمسة يعني مشرفين على النصف، في 20-30 واحد بدهم ياكلوا النص. طبعا انا اكلت اول واحد، يعني ما احلاني ما اكل، اذا ما اكلت ما بياكلوا. ليش ما اكلت؟ ما في شيء، شو حكمه؟ طاهر. 3 صراصير، شو رايك؟ نعم، وقع الصرصور. لا، الصرصور ما بنغمسه اذا وقع من ايمه راسا، انما الذباب. الشاهد ما هو؟ قال: وجه الاستدلال انه لو كان ينجسه لم يامر بغمسه، لان يعني كوننا نغمسه يمكن ان يموت. الذبابه وقعت، ربما لا تموت مجرد ان وقعت، فامرنا بغمسها، ربما بهذا الغمس تموت. فلو كانت تنجس المائع الذي وقعت فيه لم يامرنا ايش بغمسه، انه في ذلك اضاعه مال، سواء كان ماء او غير ماء. والحكم هنا عام في المائعات وفي الماء، ولو كان الماء قليلا. نعم، لا، الصرصور ما بنغمسه. نعم، شو من ساي ما شفناه نحن لما انطوى؟ لو شفناه لما وقع امنا رأسا، ما شفناه الا بعد ما استوى، لكن ما اكلنا. في ناس بياكلوا صراصير. الحمد لله الذي حمانا من هذا. طيب، قال: وقيس بالذباب كل ما في معناه من كل ميتة لا يسيل دمها. لكن بدنا يعني ننتبه، انا بذكر القصة لنأخذ منها حكمة. يعني تيجي تقول للناس والله انه لا تأخذونا، والله لقينا صرصور، يعني كثيرون ربما لا يأكلون، فانت ايمو عن نصد خليها ومشي الحال. اي نعم، بارح كان عازمنا واحد على عشاء، بعد ما بدأنا بالعشاء الساعة 11 الى ربع لمشاوي، 11 الى ربع كتر خيره. بعدين مشينا بنطلع، اجى لقدامي، تسمعته شيء؟ اجى لقدامي قال لي: شو رأيك باللحمة؟ فهو بيعرف انه انا عندي خبرة باللحمة، انا عرفت شوي نوعية اللحمة. قلت: والله لا بأس، كويسة. قال لي: دهنة غنم ولحمة جمال. قلت له: طيب ما فيها شيء، ظريف، اكلنا الحمد لله وشبعنا. يمكن لو قال بالاول شو منها حسيت انه لحمة جمال. كويس. اي نعم، قلت له: يلا يجزيك الخير، كثر خيرك. فبيجوز لو قلت له لحم جمال لبعض الناس ما بيرضى ياكل، ما بيرضى ياكل. طيب، قال: الا ان غيرت ولو تغيرا يسيرا، لان ذلك يدل على كثرة ما وقع وكان يمكن الاحتراز منه. توع دباني، بعوضة، بقى كذا، ما بتغير، اما 4-5-10 بغيروا. او طرحت، يعني كونها غيرت معنى ذلك شيء كثير كان يمكن الاحتراز منه. او طرحت، احنا نجي ناخذ الدبانه من الحشا، لا، في هذه الحاله ايش؟ كله كما قلنا، اي القيت في الماء وهي ميته لامكان الاحتراز من ذلك، لامكان الاحتراز من ذلك، يعني كله كما قلنا للتيسير، للتيسير، ومما يصعب الاحتراز منه. قال: وفم هرة تنجس ثم غابت واحتمل ولوغها في ماء كثير. شفنا أمامنا أكلة حشرة، تنجس فمها، قدامنا رأسا راحت شربت الماء، لا نشربها، تنجس. لكن طلعت لبرا ورجعت، يمكن مريت على شي نهر على شي برميل ماء شربت طهورة شفمها ثم رجعت، فما في مانع. قال واحتمل، واحتمل ولوغه، ما إذا كنا هون قاعدين ها وأكلت قدامنا حشرة وطلعت لبرا ورجعت، ما في هون لا في برميل ماء مفتوح لا في بحرة. أيام زمان بالمساجد بالجامع منجك في بحرة، فممكن يعني تطلع تشرب من البحرة وترجع، أما هون ما في بحرة فمشكلة شوي. نعم. أي الجاجة، الجاجة القطعة التي قطعت منها تنجست نجسة، أما هي الجاجة ما تنجسي، نذبحها نذبحها ومناكلها. أي نعم، هاي بيجي معنا تكون طولوا بالكون. قال واحتمل ولوغها أي شربها منه بفمها، فيكون فمها قد تطهر بذلك، فإذا شربت بعده من شيء أو أكلت منه لا ينجس. وكذلك الصبي إذا تنجس ثم غاب واحتملت طهارته. في عندنا حاشية بنقرأ أولا. قال دل على ذلك ما رواه أصحاب السنن والدارمي. أصحاب السنن يعني من؟ أبو داود، ترمذي، النسائي، ابن ماجة، هذول أصحاب السنن. وإذا قيل الأربعة خاصة الصلاح ابن حجر العسقلاني يعني في بعض كتبه إذا قال رواه الأربعة يعني هؤلاء أصحاب السنن. عن كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنهما، وكانت تحت ابن أبي قتادة، تحته يعني إيش؟ زوجته، أن أبا قتادة عمها يعني أبو زوجها دخل فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فشربت منه فأصى لها الإناء حتى شربت، أمال لها الإناء. قالت كبشة فرآني أنظر إليه، فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إذن يعني التعليل ما هو؟ يعني دفع المشقة. أما إذا شفناها بعيننا أكلت نجاسة وشربت من الماء، لا، في هذه الحالة نحتاط. وروى أبو داود عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها، فوجدتها تصلي فأشارت إلي أن ضعيها، فجاءت هرة فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة، فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. نعم. قال وكذلك الصبي إذا تنجس ثم غاب واحتملت طهارته. احتملت طهارته، أما إذا ما احتملت طهارته يعني لمس الماء وقع في الماء فيعتبر إيش؟ تنجس. والقليل من دخان النجاسة، دخان النجاسة نجس، دخان النجاسة نجس، فالقليل منه لأنه يصعب الاحتراز منه، خاصة إذا كان في منطقة بيطبخوا المناسف على الجلة. نعم. والخبز، خبز أشوى من المنسف. اي نعم، بيطلع غير طعمي، غير طعمي، غير طعمي. انا فعلت هذا يعني اكلته مرات مو مرة واحدة، وطعمة يعني الجلة واضحة. طيب. قال والقليل من دخان النجاسة واليسير من الشعر النجس. الهرة، واحد مسك هرة حطها بحضنه كذا لحمس عليها خرج منها شيء من الشعر، هذا الشعر نجس، أن الشعر نجس إذا يعني كثر فلا تصح الصلاة به، قليل منه فلا يؤثر، قليل منه لا يؤثر. نعم. أي الهرة شعر الحيوان غير مأكول اللحم، شعر الحيوان غير المأكول اللحم، إذا انفصل منه في حال حياته فهو نجس، فهو نجس. أما الحيوان المأكول اللحم لا، لأن الله تعالى من عليه ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. شعر حمار، شعر هرة، أي نعم، أي حيوان غير مأكول اللحم. فالهرة غير مأكولة اللحم، انفصل منها الشعر فهذا نجس، قليل منه لا يضر. لعابها طاهر. نعم تفضل. حتى الحصان كمان؟ حتى ايه؟ حصان. حيطان؟ حصان. حصان مأكول اللحم، حصان مأكول اللحم. اي نعم. طيب نعم، حيوان محترم، حيوان محترم، حتى الكلب غير العقور حيوان محترم. نعم، إذا كان عقورا. خنزير حيوان غير محترم، المرتاد حيوان غير محترم، أما الكلب غير العقور حيوان محترم. لذلك يعني إذا واحد يعني سبق معنا بالسفر مع عمار قليل مشان يعني. طيب قال: واليسير من الشعر النجس، واليسير من غبار السرجين، الزبل يعني، السرجين الزبل عما، وهو روث الحيوانات، وعفي عما ذكر لصعوبة الاحتراز عنه. قل يعني عم يدخل تحت ايش يعني؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، المشقة تجلب التيسير. ولا ينجس غبار السرجين اعضاءه الرطبة، ولا ينجس غبار السرجين اعضاءه الرطبة إذا كان قليلا عرفا لصعوبة الاحتراز عنه أيضا. يعني واحد أحيانا شغلته يعني، أو مثلا عما يسمد الأرض بهذا السماد الحيواني، عما يأخذ بالكريك ويحط، عم يطير شيء من الغبار، عم يلامس إيش إيده وجهه، وخاصة في مطار يعني قليل. إذا كان كثيرا لا. وإذا كان الماء قلتين فلا ينجس بوقوع النجاسة فيه، إذا كان الماء قلتين فلا ينجس بوقوع النجاسة فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس، كما سبق معنا الحديث، إلا إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه ولو تغيرا يسيرا. كونه تغير معنى ذلك ذرات النجاسة كثيرة، ولو كان التغير قليلا، أي ولو كان التغير قليلا. ودليله الإجماع، يعني ما الذي دل على أن الماء المتنجس الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة يصبح نجسا ولو كان كثيرا؟ إيش الإجماع؟ نعم. طيب قال: ودليله الإجماع، قال في المجموع: قال ابن المنذر: أجمعوا أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغير طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس. وأما حديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه فضعيف سندا، قال عنه النووي رحمه الله تعالى: لا يصح الاحتجاج به. وقال ونقل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تضعيفه عن أهل العلم بالحديث. الحمد لله رب العالمين.